الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. الحديث الذي نحن فيه أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف هو آخر حديث في باب القدر، وسيشرع المؤلف رحمه الله بعد ذلك في باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم، أي الإيمان بالملائكة. قد تقدم معنا ذكر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، من ذلك أن المؤمنين متفاوتون في إيمانهم، المؤمنون متفاوتون فيختلف إيمان أحدهم مع إيمان الآخرين. وفي نفس الوقت يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. من أين يؤخذ هذا؟ من هذا الخبر: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فليس معنى هذا مجرد خبر، ليس هذا معنى أنه مجرد خبر من الله تبارك وتعالى على لسان رسوله أن المؤمنين متفاوتون في إيمانهم، بل هذا الخبر يتضمن معنى الحث والأمر، الحث من الله سبحانه وتعالى ورسوله على أن يكون المؤمن في أقوى ما يكون من إيمانه، أن يسعى كل مؤمن أن يكون قوي الإيمان ولا يكون ضعيف الإيمان. فهذا وإن كان في سياق الخبر ولكنه يفيد الحث إن لم يكن يفيد الأمر، فكأن معنى الحديث: كن يا مؤمن قوي الإيمان، كن يا أخي الإيمان المؤمن القوي. نعم، ففيه أن الإيمان يزيد، وهو في نفس الوقت ينقص، حيث قد يكون المؤمن ضعيف الإيمان. وفي هذا الحديث يؤخذ أيضا أن الإيمان لا بد من العمل، wa annal amal minal iman. Al amal minal iman. Kaifa hadha? بعدما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف ثم بعد ذلك يقول احرص على ما ينفعك ولا تعجز أو ولا تعجز نعم وهذا عمل فمما يدل على قوة الإيمان ويكون بذلك المؤمن المؤمن القوي إذا حرص على ما ينفعه ولا يعجز أو ولا يعجز فدل ذلك على أن العمل من الإيمان وقد تقدم معنا أيضا أن هذا يدل على إثبات صفة المحبة لله وأن صفة المحبة صفة فعلية كيف ذاك؟ لأنها تتعلق بالمشيئة فربنا يحب فلانا من المؤمنين أكثر من الآخر نعم وقد يكون في هذا اليوم محبة الله لفلان أكثر من محبته سبحانه لفلان أو محبة الله لزيد في هذا اليوم أكثر من محبته لعمر لكن الغد نقص إيمان عمر أو نقص إيمان زيد وزاد إيمان عمر وتكاسل زيد واجتهد عمر واستمر عمر في طلب العلم والدعوة وترك زيد طلب العلم والدعوة فحينئذ محبة الله لعمر في اليوم الثاني أحب من زيد لماذا؟ لأن محبة الله في هذا السياق متعلق بماذا؟ بعمل العبد وإيمانه فقال المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف قد يكون في هذه السنة زيد مؤمنا قويا وفي السنة الآتية عياذا بالله أصبح مؤمنا ضعيفا وهكذا ربنا يفعل ما يشاء ويحب ما يشاء بارك الله فيكم ففيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل وأنها صفة فعلية قوله احرص على ما ينفعك الأمر بالحرص وهو الجد والمجاهدة الجد والمجاهدة احرص على ما ينفعك قال ما ينفعك يفيد العموم ينفعك في دينك وآخرتك wa kadzalika yanfa'uka fi dunyaka wa yakunul awwal aktsaru hirsan min atsani li'anna al-awwal wa huwa an-naf'u al-ukhrawi aw an-naf'u ad-dini aktsaru naf'an أكثر نفعا من النفع الدنيوي فيكون الحرص على النفع الأخروي أو النفع الديني ينبغي أن يكون أكثر ولك أن تحرص على النفع الدنيوي قدر حاجتك في هذه الدنيا تعمل في التجارة أو في الزراعة أو غير ذلك من الأعمال ولكن لا يكون حرصك على هذا النفع الدنيوي أكثر من حرصك على النفع الديني مشغول بالتجارة حتى ترك طلب العلم حريص على الزراعة حتى نسي طلب العلم أو العبادة الواجبة عليه هذا لا ينبغي حريص جدا على النفع الدنيوي ولا يبالي بالنفع الديني حتى لما دخل في عمل دنيوي لا يبالي بالأحكام الشرعية يخون ويكذب لا يؤدي الأمانة أو التدليس أو غير ذلك مما هو محرم شرعا لماذا؟ لشدة حرصه على النفع الدنيوي فقول النبي احرص على ما ينفعك وإن كان شاملا للنفع أو لنوعين من النفع النفع الديني المستمر إلى الآخرة والنفع الدنيوي المنقطع ينقطع بانقطاع عمر الإنسان وأجله وإن كان قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك شاملا للنوعين من النفع ولكن الحرص على النفع الديني مقدم لأن السياق يدل على ذلك سياق الحديث إن قال المؤمن القوي أحب إلى الله فالحرص هنا مذكور في سياق المدح والثناء على الإيمان فيكون النفع الذي أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بالحرص في قوله احرص على ما ينفعك هذا يدل على أن الحرص على النفع الديني مقدم النفع الإيماني مقدم فأنت تنظر يا أخي هل أنت من النوع الأول الذي عنده حرص على النفع الديني كالأذكار وحفظ القرآن وطلب العلم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واختيار الزملاء الطيبين نعم وغير ذلك من الحرص هل أنت من النوع الأول أو aksuhu wa iyadzan billah minan naw'i tsani, masyaallah, yahtam bin naf'i ad-dunyawi, yahtam bir-riyadhah min ajli as-sihha li jasadihi, yahtam jiddan, na'am, wa huwa yansa al-ihtimam bi an-naf'i ad-dini. Na'am, barakallahu fikum. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Hakadha sifatul mu'min. Haris fi kulli waqt. Qala wasta'in billah. Fihi dalalah ala annahu la yanbaghi li mu'min an ya'tamida ala amalihi. ألا يعتمد على أخذه بالأسباب سواء كان الأسباب الدينية أو الأسباب الدنيوية إنما يعتمد على الله بالاستعانة يعتمد على الله بالاستعانة يستعين بربه وهو يحاول ويعمل ويسعى ويحرص لا ينبغي أن يعتمد على علمه وعلى طلبه للعلم ويعتمد على أذكاره في الصباح والمساء والليل والنهار ولا يعتمد أيضا على صدقاته وزكواته ولا يعتمد أيضا على زملائه الطيبين الصالحين وكل ذلك من الأسباب الشرعية من الأسباب الدينية الذي يجب علينا أن نحرص كل الحرص ولكن مع ذلك لا يعتمد إنما يعتمد على الله ويستعين بربه ويقول اللهم أعنا على وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهذا أيضا مضمون قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وللإمام ابن القيم كتاب قيم في هذا الباب بعنوان مدارج السالكين ما بين إياك نعبد وإياك نستعين. فالإنسان حريص على العبادة ومع ذلك يستعين بربه يستعين بالله سبحانه وتعالى. ولا تعجز. وفي بعض نسخ أصول الإيمان مكتوب ولا تعجزا. قد ذكرت في درس الصباح اليوم أنني لم أجد في صحيح مسلم بهذا اللفظ ولا تعجزا. لا أدري هل أحد منكم وجد في صحيح مسلم بزيادة نون التوكيد فليفدنا جميعا. هل أحد منكم وجد في نسخة من نسخ صحيح مسلم بزيادة نون التوكيد؟ حسب بحثي القاصر أنني لم أجد، إنما بلفظ ولا تعجز أو يجوز أن يقال ولا تعجز. ذكر الإمام الصنعاني في كتابه سبل السلام أن قوله ولا تعجز بفتح الجيم ويجوز أيضا بكسرها. يقول الإمام الصنعاني في سبل السلام أن قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعجز يجوز بفتح الجيم تعجز ويجوز أيضا بكسرها تعجز. نعم، والله تعالى أعلم. هذا ما أفادنا الإمام الصنعاني. ولا تعجز. هذا تأكيدا، قوله ولا تعجز أو ولا تعجز تأكيد لأمره صلى الله عليه وسلم، احرص كن حريصا ولا تكن عاجزا متكاسلا. التكاسل عن الطاعات، لا تكن متكاسلا أيها المؤمن إن كنت حريصا. بعض الناس حريص أن يكون حبيبا عند الناس، أن يكون محبوبا عند طلبة العلم وعند الأساتذة أو عند المشايخ، لكنه غير حريص على أن يكون حبيبا عند الله، فهو يرائي في أعماله رياء، يعمل للناس وليس لله، يريد أن يقول الناس إنه عالم أو إنه مجيد أو إنه مجتهد أو إنه زاهد أو إنه مهتم بالأذكار، مهتم بالحفظ وإلى غير ذلك، وأنه متعاون مع إخوانه، حريص أن يكون حبيبا عند الناس ولم يكن حريصا أن يكون حبيبا عند الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلني وإياكم جميعا وإخواني ممن هو حبيب عند الله سبحانه وتعالى. قال ولا تعجز، النهي عن العجز، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بربه في دعائه، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وقال فيه ومن العجز والكسل، من العجز والكسل. فالإنسان المؤمن إذا جمع بين الحرص والاستعانة لله سبحانه وتعالى ولم يكن عاجزا أو متكاسلا، فإنه قد جمع بين خير كثير. فأنت أيها الطالب تنظر ما هي الأشياء التي تنفعك في المسجد، وما هي الأشياء التي تنفعك في السكن، وما هي الأشياء التي تنفعك في طلب العلم، ومن هم الزملاء الذين ينفعونك في زيادة الإيمان، ينفعونك في زيادة التقوى وفي زيادة العلم. كن حريصا ينظر من الزملاء الطيبين، وأنا أعتقد أنكم كلكم طلاب العلم وأنكم على خير وأنكم بارك الله فيكم طيبون، ولكن المؤمن متفاوت، نعم، في إيمانه متفاوت، حتى طلبة العلم والدعاة والعلماء متفاوتون في القوة، نعم، قوة العلم، قوة الإيمان، وقوة العقيدة، وقوة المنهج مختلف. فأنت حريص على أن يكون معك من الزملاء النافعون لك، سواء كنت في المعهد أو كنت في بيتك أو كنت في أثناء الدعوة وغير ذلك، حريص، نعم. وللأسف بعض الإخوة لا يهتم بهذا، فتجد هو في الحقيقة قد أعطاه الله من الذكاء وقوة الذاكرة، لكنه غير حريص على أن يختار من زملائه الطيبين. نعم، بارك الله فيكم. ونعيد إلى قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لعلمائنا في هذا قولان، فمنهم من فسر قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي يشمل القوة في الإيمان والعلم والإرادة والحرص وكذلك في البدن وفي الجسد، وهذا قول الأكثرين من علمائنا قديما وحديثا، قول الأكثرين، بينما ذهب بعضهم وهم قليل إلى أن القوة هنا خاصة بالقوة المعنوية من الإيمان والتقوى والعقيدة والعلم والعمل، وليس شاملا للقوة البدنية. ذهب إلى هذا القول الثاني العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين، ودليل ذلك الوصف السابق في قوله المؤمن، ولم يقل الرجل القوي أحب إلى الله من الرجل الضعيف، فقد يفسر بالقوة هنا بماذا؟ بالقوة الإيمانية والعملية وكذلك القوة البدنية. ولكن سبق وصف الإيمان، قال المؤمن القوي. نعم، المؤمن القوي، فالمراد بالقوة هنا القوة في الإيمان. هذا وجه قوي منه رحمه الله تعالى، ولكن ما يمنع ما ذهب إليه الأكثرون ومنهم العلامة ابن باز وغيرهم من علمائنا، العلامة الفوزان، نعم، أن القوة هنا شاملة لهذا وذاك، شاملة للأول والثاني. نعم، ولكن إذا انفردت القوة البدنية مجردة عن القوة الإيمانية فهذا مذموم، هذا مذموم. لعل الشيخ العثيمين يريد أن ينبه بعض الناس الذين استدلوا بهذا الحديث على الاهتمام بالقوة الجسدية، فتجد رجلا رياضيا لاعب الكرة أو غير ذلك من أنواع الرياضة يقول المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لكنه لا يصلي، لكنه جاهل في أمور دينه، فهذا مذموم. أما إذا جمع صاحبه An-naw'ain al-quwa al-imaniyah ma'al quwa al-jasadiyah aw al-jasadiyah ma'al quwa al-imaniyah fa hadha mahmudun. Faqad sabaqa lana an dzakarna fi darsina fi hadha as-sabah qawluhu ta'ala fi qissat Talut. Inna Allah ba'atha Taluta malika. Ba'athahu Allah malikan yaqudu al-jihad fi sabilillah. يقود قومه فاعترض قومه لماذا ربنا اصطفى طالوت أن له الملك علينا ونحن أحق بالملك ماذا كان جواب ربنا أو جواب ربنا جل وعلا قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم زاده فوقكم جميعا زاده علما فوق علمكم وكذلك زاده قوة في البدن فهو يستحق أن يكون أميرا أو قائدا أو قائدا أو ملكا يقودكم نعم فهاتان القوتان محمودتان إذا اجتمعتا أما القوة الإيمانية بدون القوة الجسدية ليست مذمومة لكنه أقل نفع ممن كان قويا في الإيمان وقويا في الجسد فلان ما شاء الله ما شاء الله إيمانه قوي علمه قوي لكنه ضعيف الجسد فقل نفعه قل نفعه لنفسه ولغيره أراد أن يقوم الليل ضعف أراد أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضعف كذلك وأراد أن يجاهد في سبيل الله ضعف جسمه فقل نفعه لنفسه ولغيره نعم فضعف الجسد نعم لا نعم قوة الإيمان غير مقرون بقوة الجسد ليست مذموم لكن من كان قويا في إيمانه وقويا في جسده هذا أكثر أو أحب إلى الله سبحانه وتعالى نعم بارك الله فيكم طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.